قال متفق عليه واليوم مسلم رخص لأهل البيت يعني الذين يحتاجون في العارية رخص في العارية لأهل البيت يأخذونها بخرصها ماذا تمرا. الرواية الأولى زيد في البخاري ومسلم ما فيها التمر هنا تخرص تمرا. لماذا يأكلونها رطبا لحاجتهم للرطب فمثلا يمضي عليه دهر كامل لم يأكل رطبا بعد فإذا تشوفت نفسه إلى الرطب وهو ليس عنده سوى تمر فيجوز أن يشتري معه من التمر ذلك الرطب وهذا من سماحة الإسلام ويسره وكسر قلوب الفقراء لما يرونه من ظهور الزروع والثمار فجاء الشرع بوضع ضوابط لذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق متفق عليه. هذه من شروط العرايا أن تكون خمسة أوسق فما دون والوسق ستون صاعا والصاع إذا قلنا إنه تقريبا 2.25 كيلو أو زيادة يسيرا بأن يكون 2.20 كيلو يكون بهذا التقدير تقريبا 700 كيلو فيجوز الفقير أن يشتري بالخرص التمر هذا 700 كيلو فما دون فإن كان أكثر فمعناه ليس للحاجة وقد يكون للتجارة ونحو ذلك فيكون المحرم في مسألة المزابنة. قال في خمسة أوسق فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق هذا الشك من راوي ليس من أبي هريرة هل هو خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق والأمر في ذلك هين فإذا أذن في أصل المسألة فلو كان خمسة أوسق فما دون فلا بأس بذلك لأنه جاز أن تباع بخرصها تمرا خرصا فكذا خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق بيسير يتسامح فيه في ذلك الأمر. نعم متفق عليه. وقاس بعض أهل العلم التمر بالرطب الزبيب بالعنب فلو أن شخصا لما رأى ظهور العنب يذهب إلى أصحاب البساتين من أهل العنب ويقول أنا عندي زبيب من العام الماضي فنريد أن نشتري 10 أصواع هذا 10 أصواع زبيب نخرص ما تساويه فيما لو نشف العنب وكان زبيبا نقدر ذلك وآخذه نقول إذا كان محتاجا لذلك وبخرصه من الزبيب فيجوز ذلك. هذا رواية عن إمام مالك وإليه ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله. وهكذا كل أهل بلدة يحتاجون لأكل ما هو رطب وعنده شيء من اليبس يجوز مثل تين يابس بتين رطب مشمش يابس بمشمش رطب الجهل نوع من الربا فلا بد أن يكون متساويين. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الربا ليس خاصا في تفاضله بالتمر وإنما في كل طعام يكال لذلك قال الطعام مثلا بمثل مثل لو باعه 20 صاعا تمر يبيعه 20 صاع تمر آخر ولو قدم المصنف رحمه الله حديث معمر على حديث جابر لكان أولى ليكون حديث معمر تابع لحديث أبي هريرة وأبي سعيد في قصة التمر فهناك تمر قال كل تمر خيبر هكذا قال لا قال بيع الجمع بالدراهم ثم قال هنا الطعام بالطعام مثلا بمثل سواء التمر أو غير أو أي نوع من الطعام بر شعير أرز وهكذا وهذا الحديث أخذ به الشافعية ورواية عن الحنابلة وإليه ذهب ابن قدامة وشيخ الإسلام إلى أن العلة في الأصناف الأربعة التمر والملح والبر والشعير هي الكيل لأن قال الطعام بالطعام مثلا بمثل الطعام عام هي الكيل مع الطعم لأنه قال الطعام فكل ما يطعم ويكال يدخل فيه الربا وإذا كان يكال ولا يطعم مثل الحنة وورق الصدر فإنه لا يدخله الربا. نعم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز